أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل مما ذكرنا أنه إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين جزئين أو شرطين أو جزء وشرطين كان المرجع في ذلك هو الرجوع إلى دليل الجزئية والشرطية. على التفصيل المتقدم من أن الدليلين قد يكونان لفظيين وقد يكون أحدهما لفظيا والآخر لفظيا وقد يكونان لفظيين وهو الغالب. إذا كان كذلك فإن كان دلالة أحدهما بالإطلاق والآخر بالعموم يتقدم ما دلالته يكون بالعموم، وإذا كان كل منهما بالعموم يقع التعارض بينهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات، وإذا كان كل منهما بالإطلاق كما هو الغالب يتساقط الإطلاقان فيرجع إلى الأصل العملي، والأصل في المقام يختزل التخليف لأصالة البراءة عن اعتبار الخصوصية في كل من الطرفين. هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط إنما هو فيما إذا كان لأحد الدليلين لكلا الدليلين إطلاق، وأما إذا كان لأحدهما إطلاق دون الآخر فلم يكن الآخر في مقام البيان أو كان في مقام البيان ولكن كان مقيدا بقيد يرتفع هذا القيد مع عدم التمكن من الجمع بينه وبين جزء آخر، في مثل ذلك كان المتبع هو الدليل الذي له الإطلاق، فإن الآخر إما لا إطلاق له أو أنه مقيد بغير هذا الحال، وذلك كما في مثل الصورة وغير الصورة من أجزاء الصلاة. إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الصورة وغير الصورة أي جزء من أجزاء الصلاة فرزنا لا يتمكن المكلف لضيق الوقت، مثلا لا يتمكن من الإتيان بالصورة وسائر الأجزاء، بل لا بد من النقص بشيئين، وهذا النقص يتردد أمره بين أن يرد على الصورة وأن يرد على غير الصورة. في مثل ذلك يتعين الصورة في السقوط، ولا بد من الإتيان بذلك الجزء الآخر، والوجه في ذلك أن الدليل بوجوب الصورة من أول الأمر على تقدير القول بوجوب الصورة. إذا قلنا بوجوب الصورة في الصلاة دليل الوجوب من الأول مقيد بما إذا لم تكن للمكلف حاجة أو لم يستعجله أمر، وإذا أعجله أمر يقتصر على الفاتحة فقط كما في بعض الروايات. وفي صحيحة محمد بن مسلم أنه إذا أعجله أمر فدار أمره بين أن يقرأ فاتحة الكتاب وأن يقرأ السورة، قال عليه السلام يقرأ بفاتحة الكتاب، فمع الاستعجال تكون السورة ساقطة ولا يقرأ، بل ولا يعني لا يترك شيء آخر جزء آخر من فاتحة الكتاب ومن غير فاتحة الكتاب تحفظا على السورة، فإن بدوب السورة من الأول مقيد بما إذا لم يكن هنا موجب لتركها من استعجال أو حاجة ونحو ذلك، أعجله أمر أو حاجة في مثل ذلك بل يجوز له ترك الصورة والإتيان بسائر الأجزاء والشرائع، فما ذكرناه من التخيير وسقوط الإطلاقين يختص بما إذا تم لكل واحد منهما إطلاق، وأما إذا كان لأحدهما إطلاق دون الآخر فيؤخذ بما له الإطلاق ويرفع اليد عن الآخر، إما لعدم الإطلاق من الأول أو لأنه مقيد بقيد بعدم الاستعجال مثلا وعدم ضرورة في تركها كما في السورة. هذا كله بالنسبة إلى الأجزاء التي لا تكون من الأركان كالأمثلة المتقدمة. وأما إذا دار الأمر بين ترك ركن وترك شيء آخر، هذا ينقسم إلى أقسام، يعني فيما إذا كان أحد الطرفين من أركان الصلاة ومما يتقدم به الصلاة، هذا ينقسم إلى الأقسام. تارة يدور الأمر بين ترك ركن وترك ركن آخر، أحد الركنين لا بد من تركه، والمراد بترك الركن تركه بتمام مراتبه، يعني لا بد أن يصلي فاقدا لركن بتمام مراتبه أو فاقدا لركن آخر، كما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الركوع والطهارة على الإطلاق، إذا توضأ أو تيمم لا يتمكن من الركوع أصلا بتمام مراتبه، أو لا يتمكن من تكبيرة الإحرام، أو لا يتمكن من السجود بتمام مراتبه، أو بالعكس، يعني لا بد من أن يصلي بغير ركوع أو بغير تكبيرة الإحرام أو بغير سجدة، فإذا أتى بشيء من ذلك لا بد من أن يصلي بغير طهور. في مثل ذلك يسقط الصلاة جزما لا يجب عليه الصلاة، وذلك لأنه غير متمكن من الإتيان بالصلاة، وقد ذكرنا أن الصلاة متقدمة بالتكبيرة والركوع والسجود والطهارة، فإذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك، يعني من شيء من ذلك، فالصلاة لا تتحقق في الخارج، ولا يسلك على المعصية به أنه صلاة. فقوله عليه السلام فإنها لا تدعش صلاة بحال، أو الجملة المعروفة أن الصلاة لا تسقط بحال، أو الإجماع القطعي على أن الصلاة لا تسقط بحال، كل ذلك لا يشمل المقام، إذ المفروض أن المكلف غير متمكن من الصلاة، فيترك الصلاة لعجزه عن الإتيان بها، ينتهي الأمر حينئذ إلى القضاء. ولأجل ذلك ذكرنا أن من لا يتمكن من الطهارة المائية والترابية لا تجب عليه الإتيان بشيء في الوقت، لأنه ليس بصلاة، والطهور ثلث الصلاة، كما أن الركوع ثلث والسجود كذلك. فهذا غير متمكن من الإتيان بالصلاة، فلا بد له من القضاء خارج الوقت. فإذا دار الأمر بين ترك ركن وترك ركن آخر، في مثل ذلك الصلاة متروكة لا محالة بغير اختيار، لا يتمكن من الإتيان بالصلاة، فتترك الصلاة وينتهي الأمر إلى الإتيان بها خارج الوقت إذا تمكن من ذلك، وإلا فالقضاء أيضا ساقطون. هذا فيما إذا دار الأمر بين ركنين، يعني لا بد من ترك هذا وترك الآخر. وأما إذا دار الأمر بين ترك ركن أصلا بتمام مراتبه وترك ركن آخر بمرتبته العالية وبمرتبته الاختيارية، وأما المرتبة الثانية النازلة المكلف متمكن منها، فالأمر يدور بين ترك ركن رأسا وترك ركن آخر بالنسبة إلى المرتبة الاختيارية ثم مرتبته النازلة، كما إذا دار أمر المكلف بين أن يصلي بغير تهور ويتمكن من الإتيان بالركوع والسجود، أو يصلي مع الطهارة المائية أو الترابية، إلا أنه لا يتمكن حينئذ من الركوع الاختياري، فلا بد أن يصلي مع الركوع الجلوسي أو الركوع مع الإيماء. الأمر دائر بين ترك المرتبة الاختيارية بالنسبة إلى ركنين وترك الركن أصلا، يعني ركن آخر. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في أن الساقط يكون هو المرتبة الاختيارية، أصل الركن لا يسقط، والوجه فيه ظاهر. فإنه إذا كان الركن دخيلا في عنوان الصلاة، فلو صلى مع الركوع بغير طهارة، يعني لو أتى بهذه الأجزاء بغير طهارة، لا يكون هذا صلاة. دليل الصلاة لا تثبت بحال أو الإجماع أو الرماية لا يشمل ذلك، لأن هذا ليس بصلاة، وهذا بخلاف العكس. إذا أتى بالتهور وصلى مع الإيماء فهذا صلاة، لأن الأركان موجودة. فالأمر دائر بين الإتيان بشيء لا يكون صلاة، يعني يترك الصلاة، والإتيان بالصلاة بالمرتبة الممكنة لا محالة يتعين الثاني. ولا يفرق في هذا بين المسلكين المتقدمين، يعني إنه في فرض عدم القدرة على الجمع بين الأجزاء، هذا داخل في كبرى التزاهم كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، أو داخل في كبرى التعارض كما اخترنا. لا فرق على المسلكين، إذ المفروض أن المعتي به على تقدير لا يكون صلاة، ولا يسبق عليه عنوان الصلاة، فإذا أتى به فقد أتى بأمل لغو لا يسبق عليه الصلاة، بخلاف الأمل الآخر أن يأتي مع السهور ولكن يقتصر على المرتبة الممكنة من الركوع أو السجود، فإن هذا هو المقدار الممكن من الصلاة، فيتعين هذا طبعا. سواء قلنا فأن موارد عدم القدرة على الجمع بين الأجزاء داخلة في كبرى التزاهم أو داخلة في كبرى التعارض، لا أثر، كما أنه في القسم الأول المتقدم وهو عدم التمكن من الجمع بين ركنين لا بد من سقوط أحدهما، أيضا لا فرق على المسلكين، على أي حال الصلاة تسقط لعدم التمكن من الإتيان بها في الوقت، لا بد له من ترك أحد ركنين، فالمسلكان لا أثر لهما بالنسبة إلى هذين القسمين. نعم، بناء على ما احتمله بعضهم من أن فاقد التهورين يجب عليه الصلاه، وان السهور لا دخل له في حقيقه الصلاه، بينما هو امر اخر معتبر فيه كسائر الاجزاء والشرائط، وهي خاصه بهال القدره. على هذا القول وان لم يكن صحيحا، حينئذ يدخل هذا بل فيما تقدم، يعني الامر دائر بين ان يترك الطهاره وياتي بالصلاه مع الركوع الاختياري، او يترك الركوع الاختياري وينتقل الى الامام مثلا، او الركوع الجلوسي ويصلي بغير طهور. لو فرضنا ان كلا الامرين بلي مورد للاحتمال، يعني نحتمل هذا ونحتمل ذاك، فان الطهور لا دخل له في حقيقه الصلاه، بناء على هذا المبنى الذي لم نلتزم به، وهو مخالف لظواهر الادله ان الصلاه ثلث الطهور، بناء على هذا يجري في هذه المساله ما تقدم. إذا بنينا على أنه داخل في كبرى التداهم، لا بد من الترجيح بالأهمية، والتحفظ على أصل الطهور أهم من التحفظ على المرتبة الراقية من الركوب. وأما على ما ذكرناه من التعارض، قلنا إن الأهمية لا أثر لها، الكلام هو الكلام. يتخير المكلف بين الامرين ان ياتي بالركوع الاختياري بغير طهور، او يصلي مع الطهور ولكن مع المرتبه النازله من الركوع، الا ان اصل المبنى فاسد والطهور دخيل في حقيقه الصلاه، فبناء على ذلك لا اثر لما ذكر على كلا المسلكين. لا بد من تقديم الطهور والاتيان بالصلاه مع المرتبه النازله للركوع، يعني الساقط يكون هو الركوع الاختياري. هذا فيما اذا كان يعني الطرفان احدهما ركنا والآخر ما هو المرتبة العالية من الركن. وإذا فرضنا أن الأمر دائر بين المرتبتين العاليتين من الركن، لا أصل الركن ومرتبة عالية من ركن آخر، كما إذا دار أمر المكلف بين أن يصلي مع الطهارة الترابية مع التحفظ على الركوع الاختياري، او يصلي مع الطهارة المائية ولكن لا بد له من الانتقال الى الركوع الاضطراري الى الايماء مثلا، لا يمكنه الجمع بين الركوع الاختياري وبين الطهارة المائية. بناء على هذا، يعني في هذا الفرض له القسم الثالث، ان يكون عدم القدره متعلقا باحد المرتبتين العاليتين، لا ان يكون الامر دائرا بين ترك ركن وركن اخر، او ترك ركن ومرتبه اختياريه من ركن اخر، بل الامر دائر بين ترك مرتبة اختيارية من ركن وترك مرتبة اختيارية من ركن آخر. بناء على التداهم لا بد من ملاحظة الأهمية في البيت، ولا يبعد أن يكون الطهور أهم، ولكن بناء على ما ذكرنا من أن هذه الموارد داخلة في التعارض دون التزاهم، والمفروض أن الصلاة صادقة على كلا التقديرين، يعني لو ترك الطهارة المائية و صلا مع طهارت ترابیه متحفظا على الرکوع الاختیاری او اکس الامر و تحفظ على طهارت المائیه ولكنه ركع ركوعا اضطراريا مع الإمام بناء على أن هذا داخل في التعارض تصل النوبة إلى التخير لأن الأهمية لا أثر لها في باب التعارض وحيث إن كل منهما ثبت بالإطلاق يعني دليل وجوب الركوع و دلیل وجود طهارت المائیه و کل منهما مقدور علی الفرض فی نفسه و انما عدم القدره من جهت الجمع بینهما فلا بد من رفع الید عن احدهما و حیث لا ترجیح بالبین کلاهما بالاطلاق فلا محاله یثبت الاطلاقان و تجری البراءه بالنسبه الی کل من الخصوصیتین یعنی اعتبار کل من الخصوصیتین فالنتیجه یکون و تخییر و للکلام بقیت انشاءالله.